الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في موسم الآيات: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولا تبوثان الله تشنكارات بزعي نفسه للصاص والستارينا إنه سورة التوبة لنا الله جل وعلا. يا أيها النبي عند كبر نبي وي جاهد الكفار النهو كهديان وشنتاقلا تشو والمنافقين منافقانهم تاقلات كفار جمع كافرين. يا وهم من أظهر الكفر يا ويعني من أزمة من وقع في الكفر زايرو باتنا وستون وشون بكفر يودك ما يتعلي ما يتبرى بالكفر ليزو قلت شعلا إسلام ما يود نبي ميكارن مالت. والمنافقين من أظهر الإيمان وابطنا الكفر إيمان يفارقو كفر بوصيام مكاو كفار اولا يعني الهجتي والبيان ما جمرى بكركرنا بمرجع فلا تجعل الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا جهاد الدعوه وجهاد اقامه الحجج والبراهين. ثم بعد ذلك بالسيف والسنان بقرارنا بطور مالته منافقين من جزيم ياو بهجه بالهجه والبيان واللسان وقد كسا يا النفسون التواقواتشوم يلتواقبت مكنيات ياو አንደኛ ሁላቸው በሂደት ነው አላህ ነገራቸው መናፊቆችን ምስጢር ያኒ ግንባር አይገቡ አይመችም። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ዲገብሏቸው የበለጠ አደጋ ይከተላል። ምንድነው በዙሪያ አረቦች ነብዩን ሰፍ ለተጠቁት ባይል ቁርአን የሚከታተሉት እነዚህ መናፊቆች ከመስሊሙ ጋር የተጠጉት የሚሳተፉት ዲገብሉ ጓደኞቹን ይገድላሉ ብሎ ሊሸሽ ነበር። ሶስተኛ ደግሞ መናፊቆች በመዲናው ምን አልበየት መረዱን ንፋቂ لا تعلمون ان علموا من دار وبركاتها ناتشونا ان ذي غا طور بيكافتو وغنوچاچاو بذات لالاچاو يا هاجرم سو سلاهونو ادغا لي يدرسوبات يشينو نبر كزي اخويا ناو منبال درئل مفاسد العظمى برتكاب ادناها بمادرج يتووت يلال غير يا حجا ما قومو كلونم ناو. نعم ለዚህ ብሎ ያው በነብይ ግዜ ሙናፊቆች በግል አልተዘመቱም ቢሎም ካፊሮች ሊዋጉት ይወጡ ነበር። ወተብዛ ላይ ያደረጉት ምስጢር አላህ የነገራቸው ይያለ ግን ዝም አሏቸው። ምክንያቱም ለዚህ ብሎ አብደላህ ነው ይሳሉን في غزوتي تبوك في غزوة المريسي ብዙ ተናገረ በዛ ምስጢሩ ወጣ ቁርአን ወርዶ አጋለጠው። ከዛ ዑመር አንገቱን ሊቀነጥሰው ሲል ግዜ አይተው ለታደሱ الناس አነ መሐመድን ይቅትሉ አሳበ ቁል الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزاك أمام بما كانوا يعملون إلى يكسبون الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي جاهد الكفار بعد إقامة الهجج من قليا وبقرآن بهجة بمجزات لا يكادرق وارد أمره سورة لطمة مدني جنو ببنينا لمتاو حيد قوة أدد أدد سلاح مشيق من عمل كادرجوها لا مجمرة زنبلو إقامة الهجج نبر ترغيب ترغيب يعني تركيز على البعث وتركيز على النبوة وعلى الرسالة وعلى الألوهية وعلى الربوبية وعلى إقامة الحجج والبراهين. إيه نبر بمكة ليالو معرفنا مع الصبر والعفو والصف نبر وعلى مدينة خير وعلى حيث تنصروا بزوغة دنيوش أفروا أصالة أنو بدين من نزي تانتوا بتعوقوا لدين كمن بلاهي وتتسالفوا مستك إندم إقباتشو كامنوا نهين درجة كدرسوا على هيا قتلوا على شو. يا أيها النبي حرج المؤمنين على القتال. يا أيها النبي يعني هرج المؤمن لا تكلم إلا نفسك إن دار الله جل وعلا يا قصفاتو أنت تواضع والله أشد بأسا وأشد تنكيلا عسى الله يكف بأس الذين كفروا وكفر سوى حين أتون الله ليقطع حقنا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا على الله سبحانه وتعالى قال عصن قلت في سفس جمروا يا أيها النبي جاء إليه أمر ساتشون نو أمير هنا سوون بصرت كمال مريه هنا سوون هنا قال الملكة تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وإن كان بعيفا له شواهد عدة يعني الجهاد ماضي مع كل بر وفاجر يعني عند زكاة الله والمنافق وغلوز عليهم دندن بالباتشاء إن يبدو من جنة وجمع الإنسان تشو إسلام رحمة عزنا نبيهم لإزنا وما صلى رحمة العالمين عندن بجديد ممصلها ودندن ما لا ترسل لقالي لعنى دندن كالارك يبلطوا من دنو مساء التفقية أهو مدعكان بأسل إكاني بإسلام تفقادنا توداد النبارة مصدان أيضا قل عندن بجديد إيهير مصدع مصدع بلت أو مصدع لماس كبر لماس كده تتشعل عليه لكن عاطل دين با الله مريس العمارة هلو الله أملاك إنديهون شركة ميردت إنديك أفا بمهان أستقوى أبائهون مؤرقلوتشن ما توقدوا إكاني أتريت إكاني بل إنت مطفوهون إزيلا أسخلاقينو يا بلت أو مصدع لمام تدرسيك عمدنا المفسد سيني لدفئي على قال الشيخ السلام سينية المؤمن المنان كالي يدين يغسل إهداهما تغسل إهداهما الأخرى وربما لا يزيل الوسط إلا بشيء من الشدة مؤمن مؤمنك عند الجوش عنده عنده ناطبال إلا قل عندان بكذيك وشاشة لما سوى كده أكل أجاسي هنا سامنا فبتك جرس جوتا ساطبال إذا كان أصلي قال ذا بكذي إجو لما ترى سيدا إذن وقلت عليهم ياو فلنا رحمة من الله انت له ولو كنت فضلا غليظ القلب لا فضل نولك بالتوري شاشو نبر فالله إذن ما أزاجهم كو لسست على كو أصلا غلزا وتفلاجي أن نبرم عندها مجزي قلنا مصلحة يا أصلا اللي قال غلزا قليلا يبلغ أو مصلحة يتجنب لازم له الله من الآن الزانة والزانة فجل كل واحد منهما من يتجلى ولا تأخذهم بهما رأفعا لكن هذا إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر وقال يا أباتي وانجمين جيت النافئ انسي زنا صرف عندس الكثلة وشبه ذاهي كياذا كلهم تزنا لي سرانو لفسدت الأرض مريض دالة بفساد بفاحشة يبلاشة شكاني أتفلق وليجدوا يا أيها الذين عقاثوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم أقرب مثل هاكموج إكاني باي مار سنتك في عهود بسك في عدل هيك كان يتمثال ويجدوا حاكموج روح روح الأسلاسة أذان بيهون سوى مشيطة يالكم عندي نقرر تكاري من هو هودي قدال أنت دفنة قدال أو هود يقول لي لا يسرتي قال ولا تنتكم قلت إكاني زي مسلها الله سبحان الله لكل مكان المقام وغلوز عليهم دندن والباتش دندن أكن أكن وال عندي كارون يا الله إقامة الردود لتاع الطلب مثال ايه لازم بيقولوا زاري علماء السنه علماء السوريان سيتچو يسمينا مرت يترقط ابط حجر ثم ذكرت مستارد الى جو هؤلاء اخوات القرده والخنازير هؤلاء شوف اصفه الخلق في الارض اندي بيقولوا قال لا وقوا به النجر سبحان الله يا الذين امنوا يعني كتب القصاص الكثر الهر الى ان قال ولكم في القصاص حياه القتل انفع للقتل على سوف يقول لك هذا ليلة يتكتل بك ولا في انكساس حياته يسرق في قرة نبرسة النقاب سوف بالجنة نسرق وكتقرفة ليلة يسرق ده النفس بإنام هبت بالتجنام أين النفس الأقلمين دم دبك بزيلة من رمان مدود أكنا إرمجة عندي وسط ماذا الإسلام يفتهن يإذنة يره الراهي بكاء كنشونه يره الراهي إذنة إن شونا بكار إسلام أكرم سيدي بكنا كان دوار أي حد راح لدي دوار أي حد بعض الخفر الفجر الفسق يقولون هذا أعوذ بالله مما يقولون يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أكرم ولا لح ومأواهم جهنم مأواهم منورياتو بزب كفروا لا يتوب سيادر مكموتو مسكت ورأتي منورياتو جهنم ناس وبئس المصير وبئس المصير هي ممن لشيا ورجال نموه من النعو كف هاي الدنيا وردت يا أخيرا وردت ناو بكوف على الله سو ساي ملذ كموس وعمل من بدون هذا أخيرا إذ اللهم أرنا سبحان الله يوم يسيل ورسول فقبل بلا لا مكينا إن الذي هذا دون الله ورسول ولا في الأزلي بدون هذا أخيرا وردت إبرنا قربا منو ما أسيانا وبك كل ذل وبلاء ومصيبة تصيب العبد في دنياه وفي برزخه وفي يعني محشره إلا ما هو بسبب ذنوبه وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم عند ذلك الدم بدنيا عند ذلك اللسان رسول الله سرطه يسرى كالك وقال أسفل إنك بيبال هي إبال بيبال أدقى ودنيا مثال عند سو يسرى وحقيقات يسو مغزه اللي بأكرم المثال يا بلا هلون الراس بلا إن دائما وإنجا الميسارة إجور مايات إرمي الجامعة إسلام دولي قوة لحدو يقاموا به خير من أن يمطروا 40 يوما 40 وركة سامن تكاثر كان سووز بذنب الله كمي ذنب الله تشو أنت زنا سرى بأقبابه إرمي الجامعة لقدر مقدني بالتالي وقد أحمله العالم كله إلا السعودية وأسأله العالم كله إلا السعودية وإن في السرعات معلمة نعم إيه تفتونه ليه بقى بزاو قديا بزاو بالجنة بزاو كيف تفعى بزاو شيء كذي سوني جفن لقوا بيادرك إيه الإسلام أكبر بمدرجة إسكال سجبرة الله تتسع لا يهل لهم الأمن ولا يسودهم الأمن أبدا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلوظ عليه ومأواهم جهنم بسلوس يسي بارك سالتا كاين لا عندي بك يجيب قرات إله شوف عندي جاهد بعد جاي لا عنده بقى يجيب قرط سره القبا مسكين إذن يحرثون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فيتوبوا يكو خيرا لهم ويتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما له في الأرض من ولي ولا نصير جلاس بن سويد يمي بال عند قل سبنا ببارا بلوم مسلم نبرة عند دمو يا عند يتيم يا بس أنت كباك ويا صديق نبرة لك أباطو الناس كما استوس هم يتيم بس أنت كباك ويا صديق لو جمعك أباك كاب سير سير سير سير سير غزو صبوب شيكار بوجي عند دان كان دبتو يهونس ملا سميتا يكالا سميتا وطاش كاستمنا وسبي بكفر من زكك لئن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير على أعاذنا الله مما قال محمد يميل أغنفك وانا إنيا كأهي يا باسنا نانا هذه إيه ميلة دهو فنبي ميشكل سهو دهو على الزام بنو النبي قال لنا هو اللي حق إنه قلو بدي يقول يا بطلع فهو اللي نقل قبلوا إيه عين الكفر إيه سيل كذي إيه تنكباتو يا سادقو يا سادقو تليج إيه كفا جريمان يا كفرنا كهدتنا ذم من دائل كان الله رسول مقداس ان دا ينقربتم بار ولا تتنقى بتياو هونم قرام يا الله حق بيسال هيدو للنبي نغراچو سي نغراچو كده نبي طيقو جلاس المسويد ما لك يا جلاس المسويد من دنا قال والله يا ادم انا قال هو يحلفون بالله ما قالوا على النبي بيلال ولا قد قالوا برغت قالوا سيهون كلمه لكم لان كان ما يقول محمد حقا فنشر منها نير مالك والله لا بالا سوّت في مشيّة هي ناوليج نبيون واشات شو من عند تبارك في سير قرآن ما توترارم يحلفون بالله بالله ميلالو وما قالوا على نبى ميل ميلالو ولا قد قالوا برجت والله يالو سيهون كلمة لكم كفر قاله لئن كان ما يقول محمد حقا فنشر من سمير معرفه الله عزل الله من ذلك وكفروا بعد إسلامه فسلم وكفر وجمر مسلمنا قدم مسير كافر نبر سلمو نبر اهون ديشين قال بمارس كفر له كفر بين نبر وهمو بلا ما سب ما لم ينال ما يساكلاچو النجار ايهياو نبي عليه الصلاه والسلام كغزو تبو سيملسو اقما متبار بوثال انت استن منافقو دفقو طبقواچو جملو دوال في متا جسان اسبر غاو في قيلاچو سبابرت ياچو يموتان بلو انغلاقا بيلو بيلو بيلو بيلو نجار بلا ما ادغا يدرسباچو يا بيولو يا طبقاچو نا مستاچو كغملو قال شنو نبر فناتو نبر ابو قتاده من يبدا قال انك وتعالى كذا سيتيان انسالوت ترقى لسو قال نسات كذا هيدو يمجي منافقوس زيتن زيرات عند استرونا له زيفا نغرو ثالث قال وهموا بما لم ينالوا وما يدرس بما يستاكل لاتشو نقر ما استبوا يما يوني لاتشو نقر استبوا وما نكوين بما ذكاتوا اللو هل تقاوموا هل تقلوم إلا أنزعهم الله ورسوله من فضل الله نملك سكة الرفات ما بد بقاتين إذا مو لتقاومنا للتعلى بزينا قاعدة قاعدة تدركوا من قبام قد دائدة من الاتفاق قاعدونا بسكة إفاد من يترك باتشو نقر إلا من الله ورسول كتر رفاتاتشو ما بل تقاتشو إهد قال تدو بسكة إهد مو بس راتبا إذن لب إهد قال قال من أدرس نقر إلا ما ينجب من جميل إلا أن كان فكيف أغناه الله إلا سبعال عزيز وما نقوم منه إلا أن يهد الله العزيز الحميد ولا أهل كده هل تانك مؤمنين إلا أن آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إليك وأن أكثركم فاسقون إن دارين عندنا نقول يكاون فذي باقلوا بما يقبط أورو بونو نقر عند اتفاد أرقو بزا عند بك على التكمال عون إيه من دلنا فلقبط من أم نقر يكاون واسو نقر إذا كامليت نستوى ما رسل لقون كتر رفاتو ما بلت أغاستو كارهون بستكر اتفاد أغاستو إيه اتفاد لزم أيضا إلا أنه ورسل من فضل فإن يتوبوا خير الله قل بروا كفة الله فإن يتوبوا يكو خير كتما الله إن شاء الله إن شاء الله قل بروا أرزق أباته أقاد عمين أملتاته إنجلي سبحان الله ويتولوا إن ببلوا بكفراته كقطة الجرمسة وكين يعذبهم الله عذابا علي من أساهم كيات الله كباته في الدنيا بدنيا بابا الشتاء بدرك وبأدقاء بمن عمين بمن عمين والآخرة بآخرة بنار جهن آذن الله من ذلك وما لهم ذا متأمل إلا توسني إلا توم من وما لهم إلا في الأرض بمدر قف من ولي الأبات ولا نسي ردات ما لهم نكلا كل إلا توم لأنك قم يسوط توم إن دايق أبو ميقافة إلا توم ما جدب أيا قيوم النا تولو إما الله سيشالة شوار بالوهلات إلا تمال مستوال مقبال ونيتام ما الله وهم مستاكن لغو بالمحوات جلاس المسويدة وهم مستوال وهم مؤمن يا يعني ناو منافق لعله إهين كان نفسه نبره من متى بزي مكاكا كمنافق قال نبينا ما تقر أصيبه ونبال تساكا الله أجل من جي إهين منه ما يستاكا نقرم أصيبه الموكر إلا نايا ونجده الله جل وعلا يا منافق وزي مستر إهي قرآن يلزل في سورة الفاتحة منافق وزي مستر تاوت الله إيان دان دارتشو ومنهم أمن مكتلا إلا أن أغناهم الله ورسوله الله ملك تنياو كترفاتو ما بتقاتشو دهام نبرو هبتا بنتوالو الهلال اهي دمو كالله ميادة الله ميادقاتك ميادقاتك قدان نبرو نبت اهي دفات قالوا لبسيك دفات ايد الله نباله من توكيد يعني ايش مره بما شبه الزمن من توكيد الزم بما شبه المد ايه اتفاد ايضنا الاتفاد وكالا الفرد تكاريب لبالا ثم قال سبحانه ومنهم اي من المنافقين من عاهد الله قال كدان كالله الله يقبى لئن آتانا من فضله كترفاته كستا حبت لنصدق انه صدق لنا درج ولنكونان للنهون لنصدق كتقاقوش للنهون بلو قال كدان يقبام كالنسو مكاكل كمنافق وشالو قبتو نبر لا الله نكبتو لقال إلا منا يقباو نقر إن خارك الجهن أرقى لدينا بار جلس فلما آتاهم من فضله أبلت تقاتشو كترفاتو هبت سطاتو كذي بخلوا به سطاتو وتولوا جربا سطاتو وهم معرضون شلا لسيون هارو مؤكدا قالت ذلك الرسول أفنقدوا كدينو قالت شون كما مالس ودوا إلى فأعقبهم نفاقا أنه يهي جربا سطاتو مهيداتو قال ما فرساتو يقالات أسلطقاتو نسكنا في بلباتو نسكنا أسلطق الله تعالى إلى يوم يلقالت كم يجنى نجرس يما إليك نسكنا الله أكبر الله أكبر بمية نسانا ودمو أقام نفاقا بماذا؟ بما أخلفوا الله الله ذو لهم بسبب إخلافي با الباو سببية بسبب إخلافي ما مصدرية بسبب إخلافي بما خلف الله ما وعدوه لا لا قال كده جبوت النجار بما فرسات شونا بقالا شو بعنا مجنين سات شتنا وبما كانوا يكذبون عندنا قالا شو بما فرس ولا تنيا دم أمي واش بما هنا شتنا سهم وش تنا قال ما فرس ليش كنا ندمي أسوريس لب من دمي كلم دمي أسلم لا دم من دمي قال يقطع إذا بين نص الساعة لا بدو كنا دروتها بدو فسروش بدو هاتي من بل هاتي من أنتنا ها أنتنا سالبا ميبال سالبا من هاتب ميبال عند انصاري نبر كان بيقول يسجد نبر امس دي ثلاث ايام انتم نبر كذا مالتنا ولك انت سجدت يوطى نبر እንደ ፈገረ ምንተሮት ይወጣል ቢለው አሉት አይ እቺ ጠርቅ ብቻ ነው ያለችኝ ለአዲ እየ ሲገጀበ ዝስቲ እንዲሰግድበት ሊሰጣት ነው ይሄደው ቢሎ አላቸው ከዛ በኋላ ጠነቀው ያረሰለ በደነ ተሰግዶ አላ ዲነ እንዲያነሳል ለምንልኝ አላቸው ያኔ ደግሞ አይ ቀሊሉን ቱአዲ ሹክራ ኸይሩ ሚን ከሲላ ቱአዲ ሹክራ በትንሹ ይሄ ሆኖ ሹክሩ ምሰጠው ይሻላል ብዙ ሹክሩን ማሰጣው ከምትሰጣሉት አይ ለማን ጆ አርጉልኝ አላቸው ጆ አረጉለት ከዛ ሆነ በጎችን ገዛ ከላስ በጎች ሲበዙ ለክ ቲሎች እንደሚበዙ እንደሚራብ ጀመሩ ከላስ አንደኛ ሰፊ ገባ ሆነ ሰፊ መግባት ጀመረ ከዛ ደም በሳምንት ጁማአ ይመጣና ጀማዓ መምጣት ትቶ በሳምንት ጁማአ አንድ ቀን አሁን በወር አንድ ቀን ከዛ ወይ ሰዕለባ ወይ ሰዕለባ ይያሉ ሲሉ ሲሉ አያተ ዘካ መጣ ዘካ ሲሉ ጊዜ እዴ ጂዚያ ከሙስሊም ግብር የሚባል ነገር አለ እንዴ አልሰጥም ብሎ አለ ከዛ እንግዲህ ያው ከዛ ነብዩ አለፉ ባወቅሽ ጊዜ ይዘው መጣልቀበል ማሉት በዑመር ጊዜ ይዘው መጣልቀበል ማሉት ከዛ በዑስማን ጊዜ ሞታ እሱ ነው ብለው ቂሳ የሚያወሩት ነገር አለ ይሄ ضعيف ነው موضوع ነው ذكروا السيوطي في الاعالي المسنوعه في الاحاديث الموضوعه وكذلك الشوكاني في الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه هيك قصه بزوق لي يورال النفس ايه ضعيف ده ايه سالبه ابن هاتب استشهد يوم اهد قال ايه سالي يدلم مين بعد المنافقين وهابتام كارغان ستغارغالو متطبق بي يارغال يسطالو بيلو نبر سيابلصو جو غزي قالو نفرسنا الله لذي بقى يدان المنافقين من عهد الله كالله قال قال كده انا غبا من بمالات لعنا تانا والله الله سطن اندهونا من فضي كترفات وحبت مالنا مالا من فضي الذي سطن غير فضلونا لنصدق والله صدق على المصبت لنصد بلوك قال قبتونا ببار كذا ونكون من نصد كذا قال قوش من نصد صدق امسلا كذا قال قوش يا ويتلا يا خير سران سطع امسا عبادة مسار الله صدق من نارك الله منهم نقر ودها لأسكرانا وشكراتي ذهن نصد ذهن كفك عرفان لن ايه اللي نرجع لهم بلو ده انا برنا قال كده قال الله الله جبالت الله ده مو من شكر وغير اللي منا يا وسطوا مال النو فلما عطى سطات من فتحه الرفات بخلوا بي سطوا يا ان سطنا لهم قال اشفرس بخلوا بي بخلوا بي مقابل ان صدقان وتولوا وهم يريدون مقابل لنكون منا صالح يا صلاح مالك بالله قلنا عباريان الله حق بطبق نبر بخلو يسفقن ما بلاشن نو توليا يا اللهنم يليلاو ما بلاشن نو بقالاش انتغنيو اندي هونو ولغاداوش هونو تغنيو الى الله سبحانه وتعالى وتولوهم عريبون جربا ستهيد النسو شلا يلسيون تادفع عقبهم استطقاتشو نفاقا نفكنا جيه مالتاتشو في كل بلباتشو نفكنا بلبنا نجينا عوذ بالله من ذلك في كل مرضون يا الله رجس مرض الى الله جل وعلا وانجي بالباتشو نسكن اعذنا الله من ذلك اللهم طهر قلوبنا من النفاق الى يوم يلقون قال السنه الجايه تندرس دمو مسكناو يما يلق نسكنا يال الله ايه انجي معصياو لب لا مترك لب لي يقلب كالله يريق سبب يهون على ما ادى الى يوم يلقون بما اكل بسبب اسلاقه ማዋዱ ቃል ኪዳን ገቡት እና ቆልና ከነት የሚያሽሙ ናቸው ሁለት ነገር ቃላቸው ማፍረስና ማውሽ የሙናፊቆ ሲፋት ነው ለዚህ ብሎ ወራደ ሲሳይና ዲሲ አዲ ምናዲሲ ያኒ አምር ኢብኑ አስ ረዲየላሁ አንሁ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርባዑን ማን ኮነ ፊ ካነ ሙናፊቀን ኻሊሰን ወማን ካነ ፊ ኸሰሰ ሚነ ኒፋቅ ካነ ፊ ኸሰሰ ወማን ካነ ፊ ኸሰሰ ሚነሁን ካነ ፊ ኸሰሰ ሚነ ኒፋቅ اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد كذب واذا خاصم فجر وزاد مسلم وان صلى وصام وزعم انه مسلم ايه ادغال كثير من الناس يكذبون زاري ده نشيتو تاع الموبايل غانا زي كوسانا سينس وركيت درشال لي وركيت دم يالا طول بولا درشالو اصابتا ناني يا اخي انت زغني نهار بقى يونا قطتا مناجر افرس شيمو هالا قرن رارغو ايتوتا حق مناك يواش اهد ما تمو الا من رحيم رب ان رجال ان مطال انه اني نارك ان سقال ان نركان ان زيرات ان غبات انه دعوه فرغ ميزان يلم زيرو بقزاي يتشال عند سبالة نجارنا كمش بالك على سنة إلا من رحمه ربه. ثم قال سبحانه جل في أولاه الله ينقلي يا ذات الله ما هونو يا سوى ساتشونه ألم يعلموا ألا وقوا من أن الله يعلم سره إيه سيادر نسبات الله عندما يوقوم ألا وقوا من ونجواهم يفاتشوا سر بجل وصفوا من يزون نجوا مار عن سوى سراتونه من كشاكوش نسبات الله عندما يوقوا ألا وقوا من ينوقع كتا عندهن وصفات الله شر يتصور بطل ويحسبها اللون وأن الله الله ملكه لم يروق النجار فأجيكو كمان نبلا عندما يأكل ما نما يأكل سمنا البعض من يسألكو رسول كانون بستك في بعض غيبه ألا وقو منه يوب إهب ما أتكل بياوك نورو إن يأيك ميجر منهم وأن منهم قال أن نستور منا أن ندبق بطب وستاش مستاشنهم آن دينات أكايك إذا ما قوات على البن بلو بالو نبر الان يعني جاهلنا وزورو زورو إن المنافقين ولكن لا يفقهون لا يشعرون لا يأكلون إلا لا يعلمون إلا الله جل وعلا بالنسبة بيت من إرسلنا ما ترش الله أنه ما تعلل الله أنه ما تعلل درجان درس على بالنسبة بيت أعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين يلمزون المطوعين متطوعين بالله بلو صدق ما ذل سوس من المؤمنين هو نور الله بلو ميلوتين ميعوجزوا ميعنقاششوا في الصدقات بس صدقات نصتا ميعوج يلمزون في الصدقات الذين يلمزون المطوعين من وقول من بيان للمطوعين وقول في الصدقات متعلق بيلمزون بصدقات نصا ميطئن ميتاچو ميانقواششو والذين الذينم لا يجدون ما يغنيونوتن ميطئنو ويلمزون الذين الا جدو تاغلو يتفصصلو امتتو ياچو صدقا ميادرغوتن ميتاچونا مياطلصو يا الله جل وعلا فيسخرون منهم كالنفس يشوف الله سخر الله الله دمو كالنفس يشوف الله ولهم عذاب أليم أسامى منا أكاد أي هنا أنسى كاترات على الله شخص إيه إنجيل نبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح حديثي أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدق صدق عرغو بلو عززون الله صدقة سنادرك ودك بايك تشك موبا منو بمنو يالون سرق ما تك جمر عندو قن عندو قن عندو عندو انتن يأي انتنون معلنو أبو خيسمان هو الذي يعني تصدق بساء تمرهين لما ذهو المشركون منافقون يالو في هذه كعب أبو خيسمان يبالو عند قن تمر يدو سرق ليادرك متى إن لا لغني أنساء هذا الله كذي سوي وقن تبقى كمين دناتك بلو آلو تلال بزين الله شوف الباج لكن آتم يدي خير نقر ميسر سووش الله عزاج الدين ميسر سووش اك اسم نقر بيهون بسوش إيسا تلك بوتا آلون كبان ملو مالتنا لأك إما تشون لعلا بلو ميسر سووش ما شوف من أين ألقان دالله فما بالك بمن يستهزئون بأصحاب اللحاء وأصحاب الذين يكسرون قمصهم وسرابيلهم وبالمتنقبات وزجلببات وبالذي يلتزمون شرائع الدين ما يشوفون من الاستلام الذي يلمزون المؤمنين المطوئين من المؤمنين في الصدقات والذي لا يجدون ما يغنيون الا تاغر بر نوروات تقماج بر نوروات يا شي سرتو هنا شي تشكمو غبا هيدو راجل تفوت مش 5 6 7 ما يعرفوت فسخرون منهم كالناس اشوفوا ساخر الله منهم الله كالناس اشوفوا يا الله ما اشوفوا من دنا ያሉ በስራ ጥሩ አስመስላ ሳይተዋቸው ቀናው መንገድ ሳይባራቸው ዝም ብላቸው ወደር ፍጡ ቢያል ያነሁ يخادعون الله وهو خادعهم لله وما يخدعون الا انفسهم الله يستهزئ بهم من ذاتهم በዛ ላይ በመንፍስ እናተ እንዲህ ያሹ የተንቦጫረቅ የዋጀቁ ጥሩ መስሏቸው ተውበት ሳይያደርጉ በሙስሊሙ ሳይያሹ الله ቂም ይዞባቸው እንደም ወልጥቆር መስመር አሰምሮባቸው نتي بيذوباتو فازاي موتال ايه نو يا سخريا ومانا ولهم عذاب أليم بآخر دمه كفار قطعت على الله تشويلا سيناتي مالكا مثلا سو بارتي أيلو تنش بيهون التشوف بدأي قبا وانا ما يتعلى بي الله من رسول الله أكبرونه بارتي نسلطه الله دم يعزل سووت إني إنداني أنت إنداني أيضا إني إنداني إنداني أنت إنداني إمهنه إنداني ياتشي إنداني ماتشنه أذير قبلو الله يعززل سيناتي أنت من الوقت أنت عيسو ذيك هنا ستابقا وسو يهونيش عنديت الباجاز بيها بركة من عباد التشوف ربما يسو عند فري كانت أسر أني تري كم تقربوا للشارع كلار أي تأوك منا ناس خرقوا من قومين عسى أن يكونوا خيرا منهم لو سلزياتنا ملكا مسرع عند درجة الله كفلا وأنا إخلاصنا متابعة دمو فاتقوا لا ما استطعتم لا يكلف لا نفسا إلا ما آتاهان نعم ولهم عذاب أليم على الباشر ما تفلقونه الله أكبر سلزي عن قريش نظر في رجل من فقراء المسلمين يقنى بأبي أكيل وكيل أبو خيثمان تبلوان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائل من تمر فقال يا رسول الله هذا سائل من تمر بابت ليلتي أجر بالجرير الماء ما تهم بأنتن بأله بمقوت تشاوها في قوت الأجر بزايا دن يهوتنا وبسونا بزايا شامل تهزيله لا يجل الله جدا بلوينه نعم ياو يدي بسووش ما شوف من مثل ميساروس ومسارة الإسلام ميساكدا وميدقفة نقر اسكهونا درس سووش تنسى دكار قوات إلا منات أي قباب أنت مكينة ملوكا ميساد هنا البطء إنيا أنت السن إج أنت الجو السن أنت السن ميسادو يقبوصا ينورو إيشلا الإخلاص وأنه متابع وأنه ما يقوم بالقلب من الإخلاص والخوف والرجاء والتوكل والمحبة نعم سمك على جل وعلا استغفر الاستغفار أدرك الله بسرعة أدرك الله تشو بالتعب بأتارجين دمارك عند استغفر لهم سرعين مرة سبعة استغفار أدرك الله تشو فلا يغفر الله يميرا تشو سبعة مرة بغالب أو سبعة أددو لا مفهوم له سبعة دفور قصبا بالتعب بالتعب بياس سبعة لتو سبعة شير سبعة مليين بياونا بالتعب أيرا باتشو من استغفر لهم سرعين مرة ያው ሰባ ጊዜ ማድረጉ ብዙ ጊዜ ተመረጥነት አለው ያው የሰባት ሙከረር ነው ሰባ የሚባለው ለዚህ ብሎ ነገር አይዮናስ እኒ አቱ አስተግፍሩላህ ወአቱ በፊል ዮሚ አክሰር ሚን 70 ማራ ማ يعني ማ ተአባ ማን ይስተግፋ ማ ላ يعني ما أسرى ما يستغفر ولو تاب ولو تاب ولو عاد في دم سبعين مرة. يا بالتارجم بالتارجم هذا بالتارجم بالتارجم أي مراتهم نوعهم استغفر أولا استغفر لهم وإذا استغفر التعديل بتفلق أدل بتفلق التعديل يعني بالتارجم بالتارجم بل تبان من الاستغفار بالتارجم أي مراتهم نوعهم كناتهم يا بوس أسوأ شجرة لنا. يا ولا استغفر لهم إن استغفر إيه ناو لا منافق ما جمر استغفار ما ذكرك أن نبرم ولا الله بالترق بالترعيت أك ما تشومس يا تبالناو يعني يا تكلك الاستغفار ما كان النبي الذي أمر يسوي شيء ميلو ما جمر أك ما تبى التوق أو ناو أك ما شاب بمني استادي ما دربوناو إيه ياو بسبب باتشي سير ما أك ما تشي التوق أنا دارناو لنا ويمكن إيه ناوم كذاكار كذا بفيدهون المتشارين بالتارقم بالتارقم بتفعل استفال بتفعل استفال التادرق ما أدركم على ما أدركم نسو خالة متقمات شو عندنا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن داروا سورة المنافقون مارد إن تستغفر لهم 70 مرة لا نستعلي سبعا كذي استغفال بالتارق فلا يغفر الله إيه ياسي له لا بزوم كذي بالتارق الله يراجعهم تادا استغفار ما أدركهم على ما أدركهم لنسو من ميتك ما أدركهم قال الله استغفار ميتك ما هو يقول السبب سين سبب إيمان سينور أن يكون المستغفر له مؤمنا وأما بإيمان فليلا شيء سبع مليون عدد ليس لا مفهوم له إلا ذلك سبع سيبان كذا بتشمل بتكنس بيبان قال الله تمر كم كم نفس كم يعول عركم عركم يا كوير با هلال هي مجمرة جزين بالتارقم باتارقم أي ميرات شو التادر جبلا جزيمو الكلاك شو بالتارقم باتارقم دين يا أي ميرات شو هو يرجع نستغفر ياو يا رجل الله سب الدين أو عمر لا عبد الله نور الإسلام يسمى في النص بذي ترك العشاء هين دلو استغفر أنا كل استغفار متأس شال بدار ولا علوب على من تنور أنت سبعين مرة فلا يغفر الله لهم الله إني راجعه منا أتلفا ذلك إيه هو نبت لكنا بأنهم بمناسبة نستكفروا بأبل بالله بمكفرات شونا ورسول ملاك سيام بمكفرات سنستانا تادا اندي كونا بعد برسول كفار استكفار اي رباهم كتوبت كارا درق والله لا يهدي القوم الفاسقين هدى وطوش قاطع وطوشين الله قنا من داد عاس قبات شونا يا انجري ياو بالله برسول مكفر نسكننا فسكننا بلو ترى الله جل وعلا بدل فسكننا اللي سو فسكننا استالتوا قنا من قال الله عاس قبا ومنو نعم يلك هنا أتلفا يا بيونم من كاستون بيل بيلنا بار ولا جولا سر عادمي هو ميلا اسمه تونا مجرد تسكت على شو إذا كسرت وهر أنا إلى ثم قال جل وعلا فريه المخلفون بمقعدهم منافق وسيم بحر يثنى كرنا الله يوس يوس قدام ما نم يأكل إدم قال الله لك نزل إلى مسترني عوضا إنه ودع على قريوش تدستو بمقعدهم بمقعد بقودي مثلا يمجنوا خلاف رسول الله أي خلف رسول الله خلفه وخلافه وإذا لا يلبسون خلافك أي خلفك لغة في الخلف خلاف رسول الله كرسول هلا ومخالفين رسولك أرنوا فيه رسول شو نصو وذا رسولك ربي يقول خلاف رسول الله كرسول هلا بمكامك أسد سجوف بمطفو انجلات شو بدل ما يهزنون ويتوبون فرهوا بما فعلوا من الذنوب والمعاصي هو التخلف عن رسول الله وكره المنافقون وقد كرهوا يتلسيهم أن يجاهدوا جهاد مادرق أن بغنزبات الجهاد مادرق قالوا وهم يتلسيهون وأن بنفسه لأن لا يعتقدون بوجوب الجهاد في سبيل الله ولا يمكن يسبقون بثوابه وما رتب الله عليه من الفضائل يقول أن بغنزبات من أستاذكم جهاد إن دا يدرقوا قلوا في سبيل الله ننقذ وقالوا تجمار لا تنفروا في الحر بقاتلوا من إداد كذي أتهيد لجهاد تستددوا ومعلوم أن وقت غزوة تبوك كان وقت قيز وهر وصيف وطام بغى موك أتقاتلوا بذينا حين قابت الزلال وقابت الثمار على رب كان ابن مالك إلى بطن كمن براء من الناس فلق بالجزين براء وقت الحر لا تنفر في العرض بموك أسعت ياه بمثالتك إن دمي أقاني بات ياه قدوره يا عمرو بات قد يجيه النورس آج من نبرا يا لو كان عرضا قريبا إن دالا وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن بأودت عليهم الشقة وسيعرفون لله السلام خرجنا معكم لأموال الإمام في سبيل وقالوا لا تنفذ في الهر أي قال بعض البعض المنافق والشار أتيدوا قل بلا ولا شيء الرسول نار جهنم نوجهنم إصابة شد هرا قلتوا يا برطان وبل لمن لم يؤمن بالله ورسوله ويتبع رسوله جهد هذا الرقب الله ورسوله على أمنا ومن بكفر ونشكنا يا موتى سلام يا جهنم إصابة قلتوا كذي بيسال سلزي إهنن هر فرطو كجهنم مدان أي تشالم لذي إيه بوقت قاتلوا بنورهم لعله إلو كجهنم لمدان نبي وطاهم لكن هذا مقبرت أدماء عزيز في سبيل الله فتمسه النار وإذا لا يجتمع دخاء لا يجتمع غبار ولا دخاء ودخان جهنم في أنف امرئ قاتوا منهم لا في سبيل الله سيهد أوارا بأنف انساء ولا هونو دقنا لما جهنم قبتوا بزا في انساء خلطوا عن بلا استباسبوا معلوم إذا لابد أن تغبر وجهك ورجليك في سبيل الله وأن تنكب وأنا أدقى أنكفى لأقاتني قبال من خرافة أسفل قال لأن الله دين متعورة أسفل قال فقال ذلك قل نار يا جهنم إساد أشدها الراء كما في السيل من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 69 جزءا من نار جهنم قالوا إن كان لكافية يا رسول الله قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل هرها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم እቺ በዛ መስጠቀምባት ኢሳት ከጀሃነም ኢሳት ወደ 69 ቦታ ተካፍላ አንዷ ቁራጭ ናት አት እዴ ወንጀልኛ ለመቅጣት እኮ እቺ ዱንያንም ኢሳት ብትሆን እኮ ትበቃለ ሲባል አይደለም የጀሃነም ኢሳት ከዱንያ ኢሳት 69% ይበልጣለች እያንዳንዱ 69% እንደ ዱንያ ኢሳት ይሆናል አላሁ አክበር ያስለ النار الكبرى رب جل وعلا انها لاحدى الكبر انها لظى نزاعه للشوى فانذركم نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى الله اكبر والعذاب الاخره اكبر يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد فيعذبه الله العذاب الاكبر قبات كفاتنا والنار جهنم يا جهنم ساعه اذن الله من ذلك اشد حرا ክለቱ የበረታ ነው ልብሱ እሳት ነው ምግቡ እሳት ነው ውሃው እሳት ነው ተከላይም እሳት ነው ለምክሰም አዛሚን ፈውቲ ወሜታቲ አርጂሊ ሱብሃንአላህ ወተዘውጁሁና ፊታቸው እሳት ትንፋቸዋል የውመቱ ቀለብጁ ፊና ይገረባበጣል ኩለማ ነጅጀት ጁሉዱሁም በደና ጁሉደን ገይራ ኩለማ ከበት ከበት زدناهم سعيرا الله وعدنا لك لمن كذب الساعة السعيرة نارا مسعرة نارا حامية أعزنا الله من ذلك قلنا نار جهنم أشد حرا الله قلت وبرتانو شرر إنا ترمي بشرر كالكف سنطاري عند تلك قنب يا كلان الآل كأنها جمالة صفر كالرون تقر جمال مثلال لا إله إلا الله كريك أبتقيل ألك تكاد تميز من الغيظ كقطال تقرى الرسك أربع ألك إذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا قطع وزفرة جهت تزفر جهنم يوم القيامة ثلاث زفرات لا يبقى ملكم مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لله ساجدا الله أكبر الله أكبر ربنا صف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله أكبر الله أكبر ويومئذ بجهنم وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم للغاوين يا سلام أعاذنا الله من النار يا سلام اللهم أرم شعرنا وبشرتنا وإزامنا ولحومنا ودماءنا على النار يا رب فإنك على كل شيء قدير يا عزيز يا غفور لو كانوا يفقهون والنار جهنم أشد حرا والنار جهنم جهنم سات أشد حرا كدنيا وكلات بطاقة في بلتال ስለዚህ የጀሃነም ያን ግለት ለመዳን በዚህ በዱንያ በግለት በረሃብ በቃጠሎ ለጂሃድ መልፋት ለዚህ ብሎ ካነሰለፈ ታረውና ሲያመ አያመ الحዋጅር ያቃጠሎ ጊዜ ሊጾሙ ይወዱ ነበር ይላል አጅሩ ስለሚያ ያቃጠሎ ቀልሰውና ጅሎም ይልቀል ወመልካም ከጀሃነም እንግዲህ ምንድነው አስተሙጁና አይደለም እንዴ ወካን ይህቡነ ቂያመል حዋጅር قيام الدياجير وصيام الحواجر فإلا ما مسجد يقان دمو باقاتل الجزي وهذا معاذ بن جبل على مستحار الإلهار والرحال لما احتضر بقى موت مطر سيدو على الكسي لم تعلم سهل سيدو يا دنيا إذن لما على ياو قيام الدياجير يج إلا ما ويسى ليلة صلاة الليل ماملتو يقاتل الجزي صوم ماملتو ومواقبة الأملباء عليها رحمه ربنا نصر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر زبانيا بسانو خزناو بسانو تسب عشر بسانو مالك بسانو سلاسل بسانو أغلال بسانو بريء بسانو زبقون بسانو تأمن زاقصة بسانو نارا حامية بسانو لا إله إلا الله لو كان يفقهون يترجعوا النورو እና ገርብየ ጀሃነም ትልቅ እና ስላላ ምንና ስላላ ወቁ ስለማይታያቸው የዱንያው ትንሽ ችግር ትልቅ አርገው ያዩና خلاص ያው ትልቁን ያስወጅባሉ ወያዕዙሙ في عين الصغير كبارها ويصغروا في عين الكبير كبارها ይላል ለትንሽ ያው ትልቁ ነገር ያው ትልቁ ነው ትንሽ ትልቁ ነው ሳይሆን ለትልቁ ደግሞ ትልቁ ነገር ትንሽ ነው ታይዋለ هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.